ما ود بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نبدأ بإذن الله. كان علينا سورة ايه أمنية؟ معلوماتي كان علينا سورة التصحيح، يعني التلاوة اللي هي سورة الأعلى وسورة الطارق، وأنا قرأتها أنا وأمنية تقريبا، معرفش حد قرأ تاني قبل كده ولا لأ. طيب نقرأها تاني ان شاء الله. اتفضلي اول واحدة. السلام عليكم، ازيك يا معلمتي، عاملة ايه؟ اول واحدة نور ان شاء الله. الله يسلمك يا أمنية. ماشي يا حبيبي، اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك. رحت فين يا نور؟ يا نور، لو نور مش قادرة تمسك المايك اللي بعدها. يا أقرأ سورة الأعلى معلمتي ولا الطارق؟ الأعلى إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أحسن ما شاء الله، كملي لحد 15. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. جميل ما شاء الله. عايزة اي 10 تاني؟ سيذكر من يخشى. هي الرقم محتاجة تفخمها شوية. بصي، سيذكر، يعني احنا اتفقنا الراء بتبقى مفخمة امتى؟ لما تكون مضمومة، وايه كمان؟ وما تكون مفتوحة. طب لو هي مكسورة يبقى ايه؟ هتبقى مرققة. يذكر من يخشى، وتمي الضمة بتاعتك، تمميها، ما تختز... يعني كده انت مختلساها. سيذكر من يخشى. يلا قوليها كده تاني. سيذكر من يخشى، سيذكر من يخشى. كده بقت جميلة قوي ما شاء الله عليكي، كملي للآخر. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله، القراءة جميلة جدا ما شاء الله عليك. اللي بعدها. الله خير يا رب، ربنا يبارك لك ويجعلها في ميزان حسناتك يا رب. اللي بعدها أم حبيبة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ما شاء الله عليك، جميل. بس أنا كده من غير ما أشوفك أنت بتطلعي، يعني ممكن نقول نص لسانك أو إلا حاجة بسيطة في الذال. لا، الذال أنا عايزة طرف على طرف، يعني إيه؟ يعني أطلع طرطفة لساني بس. الذال، او مثلا الذي، ما طلعش بقى ايه اقل من نص الذي، لا، الذي خلق فسوى، قوليلي كده تاني آية 2 وآية 3 وآية 4 عشان كلهم فوق، وكمان 5 فيها ايه؟ غثاء أحوى، يبقى طرف صغير، مش عشان اقول لك طلعي لسانك تقومي مطلعها له حتة كبيرة، لا حتة صغيرة بس، طرطفة صغيرة. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يلا قوليهم تاني. حاضر معنا. الذي خلق فسوى فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. احسن من الاول بس برضك محتاج يدخل شويه صغيرين، فهماني؟ يا دوبك بس الترطفه خالص اللي بتدوقي بيها الاكل دي، لما تيجي تدوقي حاجه حادقه حاجه مسكره مش بتدوقي على بتدوقي على طرف لسانك، انا عايزه الطرف الصغير ده بس هو اللي يطلع. الذي ذي يعني يا دوبك يعني يكون ايه، طرف على طرف ملمس بس، حاجه بسيطه. الذي ماشي، يلا كملي لحد 10. حاضر. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. ما شاء الله أحسن، هاتي 5 كمان. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى. آية 12، آية 12. الذي يصلى النار الكبرى. أما أقول الكوبي يبقى أنا أملت القلقلة للكسر، وأنا قلت لك القلقلة لا هي مايلة للكسر ولا هي مايلة للفتح، هي إيه؟ اضطراب في المخرج بعد حبس. الكبرى الكبرى. يلا قوليها تاني. الذي يصلى النار الكبرى. جميلة ما شاء الله، بس حاولي تدخلي لسانك شوية، ما تطلعهوش حتة كبيرة. لو ممكن تستعيني بمراية كده صغيرة جنبك وتتدربي عليها ان شاء الله، يعني بعد الحلقة بإذن الله. بس اي ذال تاني تقابلك حتة طرف صغير، كملي للآخر. حاضر. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. آية 17 تاني. والآخرة خير وأبقى. برضك وأبي ولا وأب؟ وأبقى، يعني الوقت الباء فيها شدة ماشي، لما تيجي تتفك الشدة بتاعت الباء دي تتفك بالقلقلة. وأبقى وأبقى، بس لما تكون في وسط الكلمة مش بتبان قوي، زي مثلا أما أقف على إيه، تبت يدا أبي لهب وتب، شفتي هنا زمنها أكتر، بس لما تكون الباء في وسط الكلام طبعا ساكنة عشان كده تبقى مقلقلة، هقول عليها إيه؟ وأبقى وأبقى. يلا قوليها تاني. الآخرة خير والآخرة خير وأبقى. جزاك الله خيرا باللي مساعدتك مع النهارده. جزانا وإياكم يا حبيبة قلبي. لا ما شاء الله عليكي كده، انت ايه تمام، بس عايزاك تتدربي على ايه القلقلة دي، هنقول ايه مش وأبي وأبقى برضك. الكبرى الكبي، لا الكبرى، ما شاء الله عليكي. بس شوفي الحاجات اللي قلتها لك، الملاحظات الذال بالذات خلي بالك منها، وهتبقي زي الفل ان شاء الله، ربنا يكرمك يا رب. يلا يا ام عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. آية ثلاثة تاني. والذي قدر فهدى. طيب هي ضاد ولا دال؟ والذي قدر فهدى، مش عشان القاف من حروف التفخيم والراء مفتوحة مفخمة تقوم شدالي في وسطهم الغلبانة الدال دي، لا خدي بالك. والذي قدر فهدى، وليها على مهلك عشان تطلع كويسة قبل ما تتدربي عليها. والذي قدر فهدى. يلا قوليها تاني. والذي قدر فهدى. بصي خف عليها شوية، قسميها، قدر فهدى. يلا قوليها تاني. قدر فهدى. ما شاء الله عليك، ان شاء الله هتيجي بالتدريب باذن الله. هاتي 5 آيات تاني. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. آية 6 تاني. سنقرئك فلا تنسى. طيب كلمة تنسى النون عليها تشكيل ايه؟ مفيش عليها، يعني معناها ان احنا نغنها بمقدار حركتين. خدي بالك بقى، لما تلاقي حرف ما لهوش تشكيل يبقى هنا في حكم. ايه هو الحكم؟ اخفاء. تنسى. يلا قوليها تاني. سنقرئك فلا تنسى. هاتي 5 آيات بعديهم. ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. آية 14 تاني. قد أفلح من تزكى. سمعت إخوانك اللي قرأوا قبل منك؟ بس سمعت آخر واحدة بس يا معلم. طيب مش احنا اتفقنا القلقلة ما تميلش للكسر، ما اقولش قادي افلح قادي يبقى انا كسرت الدال، هي الدال عندك هنا ساكنة مقلقلة، يعني اضطراب في المخرج بعد الشدة بتاعتي او الحبس اللي انا بعمله. قد افلح قد مش قادي، قادي يبقى غلط. قد افلح من تزكى. يلا قوليها. قد أفلح من تزكى. كملي للآخر. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله عليك جميل. دينا رحت فين يا دينا؟ مع حضرتك معلمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كمل حبيبتي لحد 10. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. جميل ما شاء الله عليك، كملي للآخر كده. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. جميل ما شاء الله، والقراءة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. طيب نور، عرفتي تمسكي المايك يا نور؟ ما قرأتيش، يلا يا نور. أيوة حضرتك وعلمتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. كملي حبيبتي لحد 10. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. ده الزكام يعني ايه؟ ما شاء الله، ربنا ان شاء الله يشفي عنك يا رب، اللهم امين. كملي للاخر. جزاك الله خيرا يا معلمة. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ما شاء الله، شفاك الله وعافاك حبيبة قلبي. عايزة الآية 14 تاني. قد أفلح من تزكى. ما شاء الله قلتيها كويس تاني مرة، بس كانت الأولانية قدي، مش انت سمعت اللي قبليك وقلت لهم بلاش قدي، هتبقى قد أفلح. جميل ما شاء الله. في حد تاني مقرأش يا أمنية؟ أمنية استأذنت للصلاة. طيب هاتي بقى سورة الطارق، أول واحدة مين؟ نور. طب يلا يقول يا نور سورة الطارق، قولي أول 5 آيات. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. طيب الذال والثاء والظاء. تمام. طيب انا عايزه بتقولي لي بس اول ايتين هتقوليهم ازاي؟ والسماء والطارق، انا عايزه القاف اقصى اللسان مع اقصى الحنك الاعلى اق عشان تعملي القلقله، ما ينفعش تقربيها من الكاف كده مش هتعمل قلقله. والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق. يلا قولي. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. التانية بس اللي حلوة، الأولى مش معجبتنيش، قوليها تاني. والسماء والطارق. طيب الآيتين اللي بعديهم فيهم ايه؟ فيهم نون مشددة، النجم وطلع طرف لساني الثاقب، والباء طبعا عامل لها قلقله وهتبقى واضحه عشان هي فين في الاخر، غير ما قلت الايه بتاعت سوره الاعلى والاخره خير وابقى، شوفي مش باين قوي زي ما يقول الثاقب. والايه 4 فيها ايه؟ ان كله شايفة النون ما لهاش اي حاجة. انا مش بقول نور بس، بقول كل اللي سامعيني، النون ما لهاش اي تشكيل. يبقى اعمل ايه؟ غن حركتين، انكو من عند الكاف، ان كل نفس نفس التنوين وراء ايه؟ لام. نفس وبعدين الميم مشددة، نفس لما عليها حافظ، وطلع الطرف لساني فين؟ في الظاء. يلا الايتين دول يا نور. معلش هو البرد مضيع الغنة شوية يعني برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان كل نفس لما عليها حافظ، او كاتب قبلها كمان النجم الثاقب. طيب انا عايزه الثاقب. طبعا القلقله ملهاش دعوه بالغنه، يعني مش هطلع حاجه من الانف. الثاقب، يلا قوليها تاني. النجم الثاقب. طيب نيجي بقى للايه 5. قلت لي ايه؟ فلينظر على طول. فين الغنه؟ فلينظر. شايفه الراء المكسوره؟ ادخل على طول، اخلصها وادخل على ايه؟ على اللام بتاعت الانسان، عشان اللام دي زي ما اتفقنا دي لام ايه؟ اللي عليها سكون دي يبقى مظهره، يبقى دي لام ايه؟ شمسيه ولا قمريه؟ طب انا مش عارفه اللام الشمسيه من القمريه. طب اعمل ايه؟ اقول اللام دي نجمه في السماء. طيب النجمه ممكن اشوفها والشمس طالعه؟ لا طبعا. طب النجوم دي انا بشوفها امتى؟ والقمر طالع. تبقى اللام دي لام قمرية. الانسان ده لو هبدأ بيها. طيب انا هقولها، مش هبدأ بيها يعني، هقولها تاني كلمة. فلينظر ريل. شايفة المقطع اللي بين فلينظر الانسان؟ فلينظر الانسان. الانسان. يبقى انا عملت ايه؟ النون دي ما عليهاش اي تشكيل، يبقى هنا الحكم ايه؟ اخفاء. هخفيها غن حركتين من عند السين. فلينظر، وبرضك النون بتاعت فلينظر من عند الظاء، يعني هتبقى غنتها مفخمة. يبقى الغنة تتبع ما بعدها في التفخيم والترقيق. بعدها ظاء، طبعا الظاء من حروف ايه؟ التفخيم. هتطلع فلينظر. وبعدين اخلص الراء المكسوره وادخل على اللام القمريه. عرفت ازاي ان هي قمريه؟ قلت اللام دي كانها ايه؟ نجم في السماء. النجم ده بشوفه والقمر طالع، تبقى اللام دي قمريه. فلينظر الانسان مما خلق، وما ننساش الميم المشدده والقاف ايه؟ المقلقله. خلق زي الطارق. يلا قولي الآية دي كده وزي ما قلتلي. لو انت عايزة بقى تكتبي بالقلم الرصاص هتكتبي لي فلينظر. هنعمل ايه؟ اتنين غن حركتين، وبعدين الانسان برضك على النون دي اتنين غن حركتين، مما الميم مشددة غن حركتين. يلا اتفضلي. فلينظر الانسان مما خلق كده. تمام ما شاء الله. طيب اللي عليها الدور أمنية، هات الخمسة اللي بعديهم. حاضر حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. أحسنت ما شاء الله. مين اللي بعديك؟ أم حبيبة. يلا هاتي للآخر يا أم حبيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أحسنت ما شاء الله. يلا يا أم عائشة قولي لحد خمسة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. آية أربعة تاني. إن كل نفس لما عليها حافظ. طيب خدي بالك إن كل النون ما لهاش حاجة يبقى حط فوقيها اتنين. يلا بالقلم الرصاص بتاعك. إن كل نفس لما ما عملش بقى إيه علق اللام شوية كده في لساني نفس لما. لأ انا اقول نفس اللمة هي ده ادغام بدون غنة يعني التنوين هيدخل في اللام من غير غنة خالص. نفس اللمة نفس اللمة المين بقى بتاعت لما يبقى لازم اعمل لها ايه غنة حركتين حطه في اتنين ماشي. لما عليها حافظ وطلع طرف لساني في الظاء اقولها تاني إن كل نفس لما عليها حافظ. يلا قوليها تاني.